الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على هذه الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، فيقول مذكرا لهم بآلائه ونعمه، مذكرا بني إسرائيل بالنعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون واذكروا نعمتنا عليكم. إذ هذه إذا رأيتها، وإذ تقول وإذ نجيناكم، تكون مسبوقة بذكر مقدرا، على قول كثير من المحققين من أهل اللغة والتفسير، يعني وإذ نجيناكم واذكروا إذ نجيناكم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فهنا وإذ نجيناكم اذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم وخلصناكم من بطش فرعون وأتباعه وهم يذيقونكم أشد العذاب فيكثرون من ذبح أبنائكم وترك بناتكم للخدمة والامتهان، وفي ذلكم اختبار من ربكم وفي إنجائكم منه أيضا نعمة عظيمة. فهذا الابتلاء الذي وقع عليكم من القتل، ذبح للأولاد، سمونكم سوء العذاب، ابتلاء. فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، بالمحبوب وبالمكروه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهنا الله تبارك وتعالى ابتلاهم بهذا وهذا، فإن جاءهم أيضا كان من البلاء العظيم، فالإنعام يقال له ذلك. فهنا يذكرهم بأن هذه النعمة تستوجب الشكر لله عز وجل. وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولاحظوا كما ذكرنا من قبل بأن الإنجاء حصل لأجدادهم، والخطاب جاء موجها إلى الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن علة ذلك أن النعمة الواصلة للآباء تلحق الأبناء، فالله يمتن على هؤلاء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة حصلت لآبائهم فهي واصلة للأبناء، فصح الامتنان على هؤلاء، يعني لا يحق لأحد منهم أن يقول لم يحصل لنا هذا، هذا حصل لأجدادنا، فهم على كل حال تبع لهم في ذلك. ولاحظوا هنا وإذ نجيناكم من آل فرعون، أضاف التنجية الإنجاء إليه سبحانه وتعالى، فالنجاة لا تتحقق إلا من قبله سبحانه، فالله تبارك وتعالى هو الذي ينجي عباده من الكروب والشدائد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فهنا إذا وقع العبد بالشدة فينبغي أن يتذكر أن طريق النجاة بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وسوالف ذلك هو بالاستقامة على طاعته والإيمان به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله في حدوده يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وانظروا إلى حال أولئك الذين الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فقد توسلوا بصالح أعمالهم. فهنا يقول الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لاحظوا هنا أنه فسر ذلك، فسر سوء العذاب بتذبيح الأبناء واستحياء البنات، يذبحون، فجاء بالفعل المضارع وجاء به بهذه الصيغة يذبحون التي تدل على التكثير كثرة الذبح، يذبحون أبناءكم، يذبحون، ما قال ذبحوا أبناءكم وإنما قال يذبحون، يذبحون يعرض عليهم هذا المشهد الذي مضى وانقضى كأنهم يشاهدونه الآن، السكين في رقبة الطفل، حديث الولادة. وهذه أعظم في استحضار المنة والنعمة، يذبحون أبناءكم. حينما يعبر عن أمر مضى بالفعل المضارع ويأتي بهذه الصيغة الدالة على التكثير، يذبحون، يفعلون، كأنك تشاهدها، تذبيح هؤلاء الأطفال. وهذا يدل على جبروت فرعون وتذبيح هؤلاء الصغار. بعض أهل العلم قال إن سببه أن فرعون قيل له إما برؤية عبرت أو بكهانة تكهنت بأنه سيخرج من هؤلاء الإسرائيليين، وكان الإسرائيليون قد جاءوا إلى مصر، وذلك كما هو معلوم أولاد يعقوب صلى الله عليه وسلم، حينما صار يوسف صلى الله عليه وسلم عزيزا في أرض مصر، قال وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاء يعقوب مع زوجته وأولاده جميعا، وكما ذكر الله تبارك وتعالى في تعبير الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا، أولا إخوته وهو 12، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الأب والأم. فتحقق ذلك وخروا له سجدا، فبقوا في مصر وتناسلوا، فكان الأسباط وهم قبائل بني إسرائيل، هؤلاء الأسباط من ذرية يعقوب، تناسلوا من أولاده هؤلاء وكثروا. والمؤرخون يذكرون المدة التي كانت بين يوسف صلى الله عليه وسلم أو بين مجيء يعقوب صلى الله عليه وسلم مع بنيه إلى مصر، وحينما خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، وكم عدد هؤلاء، لكنها أخبار إسرائيلية لا يعول عليها. بعضهم يذكرون أنهم بلغوا 80,000، وبعضهم يذكرون أنهم بلغوا أكثر من 200,000. فالمقصود أن تذبيح هؤلاء الأولاد قيل بأن ذلك حينما استقر عند فرعون أنه يخرج من هؤلاء الإسرائيليين يولد لهم غلام يكون هلاك فرعون على يده، فصار يذبح هؤلاء الأولاد. هارون عليه الصلاة والسلام ما ذبح، قالوا بأنه كان يذبح سنة ويترك سنة. لماذا؟ قال حتى لا يفنيهم فيبقيهم للخدمة، يبقي بعضهم للخدمة حتى لا ينقرضوا. والله تبارك وتعالى أخبرنا عن عما أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فهنا هذا قاله بعض أهل العلم في التعليل، وبعضهم يقولون بأن ذلك كان التذبيح يعني كان بسبب أنه أراد إضعافهم، أن يضعف بني إسرائيل بحيث يبقون تحت السيطرة ويشتغلون في الخدمة دون أن يفنيهم، يعني بصرف النظر عما قيل من أنه حصل كهانة أو رؤية أو غير ذلك، إنما أراد إضعافهم، فصار يذبح سنة ويترك سنة ليبقون أقلية تكفي للغرض الذي أراده فرعون، وهو أن يكون هؤلاء في خدمة الفراعنة، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لاحظ هذا ذكره في جملة البلاء العظيم. قد يقول قائل ابقاء البنت حية هذه نعمة، فلم تذبح، يذبحون فقط الأبناء، فما وجه كون ذلك من البلاء؟ الجواب عن هذا أن ابقاء البنت حية في يد عدوها يستذلها ويهينها ويسخرها في الأعمال المذلة المهينة الشاقة، أن هذا من أعظم البلاء. إنما يستحضر الإنسان أن بنته تستذل وتكون سخرة لهؤلاء الفراعنة في الأعمال التي يترفعون ويتنزهون عنها، فهذا شاق. الموت أسهل عليه من هذا، من كونها تبقى في يد هؤلاء الأعداء. لكن لاحظوا هنا بهذه السورة الكريمة سورة البقرة، لما ذكر ما يفعلون بهم يسومونكم سوء العذاب. مباشرة قال يذبحون أبناءكم، ما جاء بحرف العطف، ما قال ويذبحون أبناءكم، قال يذبحون أبناءكم، فكان تفسيرا لسوء العذاب الذي كانوا يسومونهم به فحذفت الواو. لكن في سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هنا قال ويذبحون أبناءكم. ما الفرق بين المقامين؟ هنا تذكير بجنس النعمة، اذكروا نعمتي، فالنعمة جنس مضاف إلى معرفة، تذكير لهم بجنس النعمة، فجعل ذلك تفسيرا لهذا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، ليس مقام تفصيل في النعم وتعداد. هناك في سورة إبراهيم عليه السلام قال وذكرهم بأيام الله، فهو مقام تفصيل للنعم، تعداد للنعم، فجاء بها مفصلة ويذبحون أبناءكم، هذه حينما خلصهم منها هذه نعمة مستقلة، وهكذا ويستحيون نساءكم، فهذا فرق بين المقامين. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ولاحظ التفخيم في التنكير، بلاء وعظيم، بلاء نكره ثم وصفه بأنه عظيم، فهذا يدل على التهويل، يدل على التهويل. وآل الرجل كما ذكرنا في الكلام على الأذكار وفي شرح التسهيل في شرح المقدمة الثانية في الغريب، الآل يطلق بإطلاقات متعددة، آل الرجل فتارة، أو من هذه المعاني حتى لا يطول المقام، من هذه المعاني أن يقال ذلك في يدخل فيه الرجل الذي أضيف إليه آل فرعون ويدخل فيه أتباعه. فهنا حينما يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، فيدخل فيه فرعون وأتباع فرعون، وهكذا في قوله وأغرقنا آل فرعون، أول من غرق هو فرعون، هو المقصود أساسا، فيكون داخلا في ذلك. حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آله، فالآل هنا غير لما عطف عليه، صار غير الرجل الذي أضيف إليه آل محمد، فيدخل فيه الآل الذين هم زوجاته وقرابته ممن منعوا الصدقة، ويدخل فيه أيضا أتباعه على دينه. فالآل يطلق بإطلاقات متعددة، إطلاق ضيق وإطلاق أوسع وإطلاق واسع جدا. على كل حال هذا ما يتعلق بهذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.